فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. نودي يا موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي يا موسى إنني أنا الله لا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي واجعل لي وزيرا